بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مرحبا وأهلا بكم. كنا بنتكلم المرة اللي فاتت عن الحياة الزوجية، والمرة دي هنتكلم عن الحقوق الزوجية. تكلمنا المرة اللي فاتت عن أسباب السعادة الزوجية، وصايا لكل من الزوج والزوجة. انت مش متجوز بس هتتجوز ان شاء الله، ابشر قريبا، تتعلم قبل ان تتزوج. فالنهارده بيقول الحقوق الزوجيه. واحد، حقوق الزوجه على زوجها. وهو بدا بحقوق الزوجه لان الشرع بدا بذلك. قال سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لهن، يبقى بدا بايه؟ حق المراه الاول. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا، لأنه هو ده اللائق. المفروض احنا نوصي الرجال بالايه؟ بالنساء، مش العكس. هو دلوقتي انت عارف الزمن اتغير كثير، يعني من النساء دلوقتي هم اللي عايزين نوصيهم بالرجال رفقا رفقا بالرجال. حقوق الزوجة على زوجها. يجب للزوجة على زوجها حقوق كثيرة ثبتت لها بقول الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وهذه آية جامعة في حقوق الرجل وحقوق المرأة. إذن للمرأة حقوق وعليها واجبات، وكذلك للرجل حقوق عليه واجبات. وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لكم من نسائكم حقا، ولنسائكم عليكم حقا. يبقى للمرأة حق وللرجل حق. خد بالك، الأصل في الحياة الزوجية المسامحة والتساهل. يعني ممكن أنت يحصل نوع من التفريط في حقك، لازم يحصل لك، يبقى عندك نوع من إيه؟ التسامح وسعة الصدر. ها، ولا يفرق مؤمن إيه؟ مؤمنة. ها، ما تبقاش عايز تستوفي الحق كاملا. ولكن الحقوق دي لابد أن تعلمها، أولا لتؤدي الحق الذي عليك قبل أن تسأل الذي لك. دي مهمة جدا، خد بالك. اللي انت قبل ما تعرف ايه اللي ليك تعرف اللي ايه اللي عليك. شوف اول حاجة ايه: واحد، نفقتها من طعام وشراب وكسوة وسكنة بالمعروف. طب ايه هو المعروف؟ قالوا: ما يليق من مثله لمثلها. ما يليق من مثله لمثلها. نفقة الغني غير نفقة الايه؟ الفقير. فلابد للرجل ان ينفق على امرأته نفقة تليق بمثله. يعني عرف الناس يقول الراجل ده ليس بخيلا. ليس ايه؟ بخيلا. يعني واحد مثلا دخله كبير من زي واحد دخله صغير، واحد غني من زي واحد فقير. خد بال حضرتك، ما يليق بمثله لمثلها. ما ياكلهاش كل يوم بقى فول وهو راجل غني. يقول لها: ما انا جايب لك اكل وشرب، هنا حرمك من حاجه؟ في يوم ما لقيتيش اكل؟ لا، ما ينفعش. بالمعروف. ايه المعروف؟ ما يليق من ايه؟ من مثله لمثله. يقول لقوله صلى الله عليه وسلم: لمن سأله عن حق المرأة على الزوج؟ قال: تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت، أي لا يحولها إلى بيت آخر يهجرها فيه. الحديث أوله أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ وهنا لي لفتة مهمة، أن الرجل ينبغي قبل أن يسأل الحق الذي له يعرف الحق الذي عليه ليؤديه. ما خد بالك، أصل في بعض الناس بحريص أوي أنه يستوفي حقه ويغفل عن حق الآخرين. طب ما حق الآخرين ده أنت ستسأله في الدنيا وتسأله فين؟ في الآخرة. ها، ما أنت لازم تعرف إيه الواجب عليك الأول قبل ما تعرف اللي ليك. انت عارف اغلب المشاكل من الحته دي، ان كل واحد عايز يستوفي حقه. ها، يقول لك اصله بص مقصر. ها، هي تقول هو مقصر، وهو يقول هي مقصره في حقي، لا تفعل كذا ولا تفعل كذا. انت ادي الحق الذي عليك، هتلاقي سبحان الله امر تلقائي كده الحق اللي ليك يوصلك. ها، وانا عايز انبه على حته مهمه، وانت بتؤدي الحق الذي عليك تؤديه بنيه صالحه، وانما الاعمال بالنيات. وده خد بالك من اهم اسباب السعاده الزوجيه، النيه الصالحه. انت اتجوزت ليه؟ مرضى ربنا سبحانه وتعالى، استجابه لامر النبي صلى الله عليه وسلم، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج. يبقى انت تزوجت لتحصين الفرج واعفاف النفس عن الحرام، تزوجت طاعه استنانا بسنه النبي عليه الصلاه والسلام، واملا في ايجاد ذريه صالحه وبيت مسلم. لازم نيه صالحه. النيه الصالحه دي ينبغي الا تعزب عنك، يعني لا تغيب عنك. شوف بقى، تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت. وانت مروح البيت هتجيب لهم غدا او هتجيب عشاء، وانت بتجيب الغدا والعشاء استشعر الايه اللي انت بتطعم زوجتك المسلمه دي لله سبحانه وتعالى. ده واجب عليك وفرض عليك، هتاخد اجر. شوف الحديث الجميل ده، انا مش عايزك تنساه. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد بن ابي وقاص يعوده وهو مريض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: انك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليه. شوف المثل اللي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى اللقمه تضعها في في امرأتك او في في امرأتك. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل ده؟ اشمعنى المثل ده؟ طب ما ممكن حتى ما تطعم ولدك، ها، حتى ما تطعم المساكين، لان دي حتة ممكن تغيب عنك. كثير مننا بيطعم اهله واولاده عادة، لا انت ممكن تحولها لعبادة. بيقول لك انا بنفق على اولادي عشان ما اعمل ايه، ما لازم، هيروحوا لمين؟ طيب ما اصل انا لو ما انفقتش هيشتكوني، ما هو لازم، ها؟ لا، انت لازم تحتسب اللي انت بتنفق لله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم، قلنا الحديث ده، دينار انفقته على مسكين، ودينار انفقته في سبيل الله، ودينار انفقته على اهلك اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك. في حته كمان جميله في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم بينبهك عليه، وانت بتنفق خليك طيب المعشر، ما تجيبش حاجات كتير وتبذل بذل كبير جدا وتكون انسان خشن، ما انتش عاطفي، عندك جفاف بالمشاعر، جايب حاجات كتير ويروح حاططها كده وهو مكشر وماشي، او يقول كلمه تضيع مجهوده، والله تعبت دايما تعبني، ولا دايما مش عارف، ها، ارفني دايما محملني. طب ليه الكلمه دي ضيعت الايه اللي انت انفقته كله؟ شوف بيقول ايه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ما تجعل في فيه امرأتك، ده فيه اشعار بالحب والمودة. وانت قاعد بتاكل ما تاكلش وتطنش اللي قاعدين، لازم تاخد حتة كده واخد بالك، وتروح مأكل ايه زوجتك. في واحد بخيل، يوم ما يبقوا بياكلوا فول يأكلها، لا حاجة تانية لا ما يعرفهاش، لا، حتى ما تجعل في فيه امرأتك، يبقى فيه اشعار بالود والمحبة والسكن الذي بين الزوجين. تطعمها اذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت. أنبه على حتة مهمة جاءت في رواية أخرى في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: تطعمها مما طعمت. إيه الفرق يا محمد؟ تطعمها إذا طعمت وتطعمها مما طعمت، إيه الفرق؟ أيوة قولي كده. جزاك الله خير. هنا فرق مهم جدا، ودي حتة يعني من محاسن الأخلاق، بل قد تكون واجبة. تطعمها مما إيه؟ طعمت. ما ممكن واحد يقول تطعمها إذا طعمت، ممكن يأكل الجيد ويعطيها ليه الرديء، كما يفعل بعض الرجال الظلمة، أنا لازم أسميهم كده. تبص ليه هو خارج البيت ما شاء الله، يروح المطاعم ويأكل ما شاء وما اشتهى وما أحب، ولا يعطي أهله إلا الفتات، يقول أبا خدي باتنين جنيهم مشي نفسك بيهم أنت والأولاد، لا يفعلون شيئا، ها، ده ظلم وتعدي. يبقى لازم تطعمها مما ايه طعمت، مش انت بره بقى تاكل ما شئت وما احببت وهي تاكل ايه الفتات والرديء من الطعام. بالله عليك ده من محاسن الاخلاق، ده هذا مما يوغر الصدور. وفي بعض البلاد خاصه في بعض القرى الطعام الثمين والغالي النفيس للرجال، اما النساء لهمش، ياخدوا الايه ما تبقى، ده من الظلم والتعدي، ها، ومن هضم حق المرأة. فيجب على الرجل أن يطعم امرأته مما طعم بالمعروف، يطعم المرأة مما ايه طعم بالمعروف. طيب واحد بيقول، طيب أنا دلوقتي أعمل ايه، أنا ضيق ذات اليد وأحيانا واحد صاحبي بيعزمني عزومة جيدة وأكل طعام جيد، طب أنا أعمل إيه؟ خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ممكن تشترط عليه تقول له معلش هتأكلني من الأكل ده جيب زوجتي معي. ده جاءت في بعض الأحاديث، خد بالك، أن رجلا دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم له وهذه، يعني وعائشة، فقال لا أنت يا رسول الله، فقال لا وهذه. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم اشترط عليه، بس ده ما يكون فيه ايه، يعني في نوع من يعني المعرفة القوية بالرجل الايه الداعي، يعني اللي بيدعوك ده حبيبك قوي، في نوع من مما يسمى بالعشم والمحبة الزائدة، فممكن تشترط عليه تقول له انا اجي العزومة بس ايه لازم ام فلان دي تيجي، ما اقدرش اكل من غير، واخد بالك، تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، حرام ضرب الوجه، يعني ان ضربت حرام ضرب الوجه. ليه؟ الوجه ده شريف مستحسن، لا يجوز ضرب الوجه لا في صبي ولا في امرأة ولا في تلميذ ولا في احد، بل لا يجوز ضرب وجه البهائم. يا اخي شوف النبي صلى الله عليه وسلم رأى حمارا اعزكم الله، حمار، الحمار ده أبلد الحيوانات، موسوما في وجهه، يعني متعلم في وشه، فقال من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا. يا صعب أوي، حمار يا رجل، حمار، تخيل، يعني حتى مثلا مش بقرة ولا حصان، يعني ده حاجة إيه من أردأ المخلوقات عند الناس، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بينهى أشد النهي، ما بالك بقى إذا كان إنسان مسلم، طب إذا كان له حق الجوار، إذا كانت زوجة، يضرب على وجهها، صعب أوي، وكمان إيه ضربة بتعلم بالبنية، ها والله بالبنية، وتشوف بعض النساء والله خرجت من بيت رجل ظالم وشها معلم أزرق أو أحمر، وعلامة قد تبقى، دي فيها هدية، فيها هدية شرعا، والمفروض أن الرجل يغرم في ذلك، الأقوال وتفاصيل عند أهل العلم. فده لا يجوز أبدا ضرب الوجه إذا دعت الحاجة إلى ليه؟ إلى الضرب، كما يأتي في ذكر يعني الأداب والأحكام. ولا تضرب الوجه ولا تقبح، يعني لا تقل قبحك الله أو قبح الله وجهك أو قبح الله اليوم الذي رأيته فيك، كما بعض الناس حين الغضب يفعل ذلك. لا تقل الكلام القبيح، قل كلاما حسنا. كان في أخ فاضل ربنا يبارك فيه، كان لما يغضب يقول ربنا يهديك، روح ربنا يهديك، الكلمة الحلوة طيبة، ما تزعلش، حتى أنت لو يعني قعدت تتحاسبه وتتعاتبه مش هتقول لك قلت لي روح ربنا ياخدك، لا هتقول لك كده برضو، تقول لي ربنا يهديكي، قولها الهداية وحشة، ها ما تزعلش، الهداية ما تزعلش أبدا، لكن الكلام الثاني إيه؟ يزعل ويغضب ويغر الصدور. قال ولا تهجر إلا في البيت، ده لأجل حفظ الإيه وعناية يعني الزوجة، يعني هو غضبان من زوجته ويعني يريد أن يؤدبها، يهجرها في البيت، وكما يأتي في تفسير قوله سبحانه وتعالى فاهجروهن في المضاجع، يعمل ايه؟ يبقى نايم جنبها وعطيها ظهره، ما يسيبش البيت ويمشي. ليه؟ وجوده في البيت في رعاية للزوجة وفي حفظ لها، ها فمهم، وبعدين وجوده في البيت أستر، حتى دي مهمة جدا، ما تخليش المشاكل تطلع برا، ما انت لو طلعت برا ها في واحد يغضب مع زوجته يروح فين؟ عند أمه تقول له في ايه؟ يقول لها زعلتني وعملت كذا وكذا، تقعد تدعي عليها طول الليل، مما يسبب الايه الفساد بيها وعليها، ما كانش تستاهل اصلا، خدت بالك؟ بقى انت بعد ما اكرمناها وزوجناها ومش عارف ها، وانت عارف الكلام ده مما يفسد الايه الامور. المشكله حلها فين؟ في البيت، خليش تطلع بره، لو تعرف تحلها في اضيق نطاق حلها في اضيق نطاق، لا يعرف احد، وده علامه على النجاح، علامه على الرجوله. الرجل الناجح في بيته ما يقولش لحد، ما يقولش اصلك زوجتي النهارده شتمتني وشخطت فيا وما رضيتش تطبخ، ها وقفت لي على الكنبه وقالت لي مش عارف انت، ها زي ما شوف راح للشيخ وقال له وقفت لي على الكنبه وتفت في وشي وقالت لي انت راجل طلقني، فالشيخ بيقول له يعني بغض النظر عن التفه، ها يعني هذا موقف لا ينبغي. الله المستعان. فدي أمور يعني لا ينبغي للرجل يعني أن يأتي به، أنه يفضح نفسه، ها فالمشاكل حلها فين؟ في البيت. أنت تريد أن تهجر أن تؤدب يبقى في البيت لأجل أن ترعى الزوجة وتكون قيما عليها. وبعدين خد بالك ده علامة على قوة الإرادة والعزيمة إن هي معاه في البيت وهو بيستعلي عليها. طالما أنت فعلت ذلك وحصل منها نشوز أنا بقى جنبك هو بس أنا لا أريدك، ها؟ يبقى ده إيه؟ في قوة شخصية، قوة إرادة. الأمر الثاني بيقول الاستمتاع، ده من حق الزوجة، فيجب عليه أن يطأها ولو مرة في كل 4 أشهر إن عجز على قدر كفايتها منه. وابن حزم رحمه الله قال ويجب على الرجل أن يطأ امرأته في كل طهر مرة. وشيخ الإسلام ابن تيمية قال هذا بحسب الاستطاعة والحاجة. يقول لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. يؤلون يعني يقسمون، وده حكم الإلاء ده جاي، يقسم ألا يقرب امرأته 4 أشهر فلا يجوز مجاوزة ذلك، ولكن هذا الأمر بحسب القدرة والاستطاعة والحاجة، ولا يجوز أن يمتنع منه لأجل إضرار المرأة. الأمر الثالث المبيت عندها في كل 4 ليال ليلة، إذ قضي به على عهد عمر رضي الله عنه أن امرأة جاءت تشتكي إلى عمر أن زوجها يصوم النهار ويقوم الليل، فقضى رجل بحضرة عمر رضي الله عنه على الرجل أن يبيت عندها في كل 4 ليال ليلة. بل افتراضا أنه متزوج 4 يبقى لها ليلة من 4 ليال. ويعني من أغراض الزواج حصول الإناث، أن الرجل يؤنس المرأة، فلو هو بات 4 ليالي برا أو بات برا يحصل نوع من الوحشة، فده أقل ما يجب في مسألة المبيت. الرابع، الحق الرابع، القسم لها بالعدل إذ كان لزوجها نساء غيرها. لو متزوج أكثر من واحدة يبقى يجب أن يقسم بالعدل في المبيت وفي النفقة وفي الذهاب بالنهار، على الراجح من أقوال العلماء، يعني يبات هنا ليلة وهنا ليلة، والنهار تابع لليل، النهار تابع لليل، وممكن يستأذن بقى يكون بالنهار حر ويبيت بالليل عند هذه ليلة وعند هذه ليلة، لقوله صلى الله عليه وسلم من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط، يعني جنبه ساقط، نسأل الله السلامة والعافية، يعني منظره يبقى بشع يوم القيامة، أحد شقيه ساقط يعني أحد جانبيه. الخامس أن يقيم عندها يوم تزوجه بها 7 إن كانت بكرا و3 إن كانت ثيبا، لقوله صلى الله عليه وسلم للبكر 7 أيام وللثيب 3 ثم يعود إلى نسائه. يعني لو واحد متزوج أكثر من واحدة، ها، متزوج امرأة بكر يقعد عندها 7 ليالي ما يقسمش للنساء الأخر، ولو كان ثيب يبقى 3 ليالي خصيصا لها ثم بعد ذلك يقسم. بعض الناس بيظن ان هو لا ينزل لصلاة الجماعة، وده ظن خطأ، لا، ده 7 ليالي عندها يعني لا يذهب الى نسائه الأخر، لكن لا مانع ان يذهب الى العمل، لا مانع ان يذهب إلى صلاة الجماعة، بل يجب عليه أن يشهد صلاة الجماعة. ما سمعناش أن من أعذار التخلف عن صلاة الجماعة العرس، ولكن صلاة عريس ما نزلش صلاة الجماعة، لا، ده ليس من أعذار التخلف عن صلاة الجماعة. 6 استحباب إذنه لها في تمريض أحد محارمها وشهود جنازته إذا مات وزيارة أقاربها زيارة لا تضر بمصالح الزوج. يعني يستحب للرجل أن يأذن لها أن تزور الأم والأب وتزور المحارم وتمرد المحارم للحاجة إلى ذلك، وده من محاسن الأخلاق. ولا يجوز للرجل أن يمنع امرأته، لا يجوز أن يمنع امرأته من الذهاب إلى أقاربها، من الذهاب إلى أبويها خاصة، هذا أمر محرم، إلا لو كان بيترتب على ذلك ضرر معتبر وإفساد، لأن بعض النساء ممكن يفسد بعضهن بعضا، يعني ممكن تكون أم غير عاقلة بتفسد ابنتها على على زوجها، وده خاصة في البيئات يعني غير الملتزمة أو التي لم تتربى تربية إيمانية، بتسألها عن تفاصيل الحياة بينها وبين زوجها وبعدين تبدأ توصيها وصايا مدمرة، واخد بالك؟ لا ما تريحوش، اوعي تريحي ولا تسمعي كلامه، يقول لك شمال قولي له يمين، يقول لك طب خلاص خليها يمين قولي له لا شمال احسن، واخد بالك؟ تسمعيش كلامه ابدا، والعياذ بالله، نسأل الله السلامه والعافيه. تقول له اصل صنف الرجاله كده، تقولي له حاضر مش عارف يعمل ايه، فده حاجه صعب يعني. فاذا كانت المراه يعني بمثل هذا مثل هذه الشاكله، والزوج يتاكد من ان الام بتفسد ابنتها، له ان يمنعها من الزياره، بل يمنع الام من دخول البيت. بس ده هذا ليس الاصل، هذا استثناء للضروره، استثناء للايه؟ للضروره. الاصل ان هو يسمح بالزياره، بل يحاول يكرم اهل زوجته ويحسن اليهم قدر المستطاع. ذكر بعد ذلك حقوق الزوج، وللزوج على زوجته حقوق ثابته بقول الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فما عليهن هو حقوق الزوج، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن لكم من نسائكم حقا. هذه الحقوق هي: واحد، الطاعة في المعروف، فتطيعه في غير معصية الله تعالى وبالمعروف، فلا تطيعه فيما لا تقدر عليه أو يشق عليها، لقوله تعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ومن هنا أخذ العلماء، وهذا قول ابن القيم وشيخ الإسلام تيمية ترجيحه، أنه يجب على المرأة أن تخدم زوجها بالمعروف من طبخ وكنس وشؤون البيت، فهذا أمر واجب يعني ليس منا، من المرأة على الرجل، كما أن يجب على الرجل أن ينفق عليه. لا يجوز للرجل أن يمن على امرأته بالنفقة، ولا يجوز للمرأة أن تمن على زوجها بالخدمة فين؟ في البيت. وإحنا بنسمع مشاكل كثيرة بسبب استرجال بعض النساء، مشكلة خطيرة. وإنت لما تيجي تتجوز إن شاء الله احذر المرأة المسترجلة، صحيح، أو متربية في بيت فيه نساء مسترجلات، إن صح التعبير، واخد بالك؟ خطيرة إن في هذا الزمان يعني خاصة العلمانيين وال يعني أهل الإفساد في الأرض ينفخون في هذه القضية إن المرأة مثل إيه؟ الرجل، ما فيش فرق. فكثير من النساء مع ضعف العقول وقرة التربية، قلة التربية الإيمانية، تأتي بيت الزوجية وتغذت بهذه الأفكار إن هي مثل إيه؟ رجل، سواسية، راس براس، فتطالبه إن هو يشاركها بكل شيء في البيت، وخاصة بقى لو كانت بتعمل، يا ويله لو كانت تعمل كمان مع هذه الأفكار، تقول له لا مش ممكن، لازم تشاركني كل حاجة، لازم تعمل، مش أنا بشتغل وأنت بتشتغل، خلاص زي ما نعمل أنت إيه؟ تعمل، أنت تطبخ يوم وأنا أطبخ يوم، أنت تشيل عيل وأنا أشيل عيل كده، حبة حبة تقول له أنت ترضع وأنا أرضع. الله المستعان والله. فسبحان الله، يعني هو أصلا أمر فطري، يعني أمر فطري، المرأة مهيئة خلقة لأمور، والرجل مهيئة لأمور، قال سبحانه وتعالى: وأن ليس الذكر كالأنثى. فخطورة يعني هذه المسألة وهذه التربية غير الإيمانية بتظهر بأثار عكسية جدا على بيت الزوجية فيما بعد. فيجب على المرأة أن تطيع زوجها، وكما قال صلى الله عليه وسلم في وصف المرأة الصالحة: إذا أمرتها أطاعتك. فيجب على المرأة أن تطيع زوجها، أن تكون هينة لينة سهلة معه، لا ترد الكلمة بالكلمة، ها، والشتمة بالشتمة. المفروض المرأة تبقى حليمة، حتى إذا زوجها يعني غضب يوما تكون هي ايه؟ لينة وسهلة لا ترد عليه. يقول الأدب الثاني أو الحق الثاني: حفظ ماله وصون عرضه، وألا تخرج من بيته إلا بإذنه، وذلك لقول الله تعالى: حافظات للغيب بما حفظ الله. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خير النساء التي إذا نظرت إليها صرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. حفظتك في نفسها ومالك. فهذا وصف لهذه المرأة بالخيرية. إذا نظرت إليها سرتك، يعني شكل حسن جميل، وده مما يؤكد أنه يجب على المرأة أن تكون جميلة حسنة المظهر في استقبالها لزوجها في كل وقت وفي كل حين. الأمر ده أمر مهم جدا، والأدب ده أدب راقي، ولا يشم منها الزوج إلا أطيب ريح، ولا يرى منها إلا أجمل منظر. ما ينفعش الزوجة تستقبل زوجها بالبصل والثوم، ها، وده أمر ما يتكرر يسبب الايه؟ النفرة، ها، بينهما، ويسبب أن الزوج لا يحب أن يرجع إلى البيت، يرى منظرا سيئا. سبحان الله، كان بعض الباحثين بيذكر أن من أسباب الطلاق التبرج، تبرج خارج البيوت. كثير من النساء خاصة المتبرجات دول، ربنا يصلح لهم ويهديهم يا رب، تبصت ليها متزينة خارج البيت، داخل البيت بقى على العكس تماما، منفرة داخل البيت. فيجب على المرأة المسلمة أن تتزين لزوجها قدر المستطاع. سبحان الله، أطيب الطيب الماء، أطيب الطيب الماء، لن تعدم المرأة الماء، موجود بفضل الله سبحانه وتعالى، فلن تعدم الماء. لا شم منها رائحة العرق ورائحة الطبيخ والروائح الكريهة، تطيب فمها وتطيب شكلها، تتجمل وتتزين، والزينة جائزة إلا ما حرم الله سبحانه وتعالى. رحمك الله. الحرام في الزينة النمص، الوصل، الوشر، عارف الوشر اللي هو التفليج حد الأسنان، والفلج اللي هو تفليج الأسنان، عمل فرق بينهم، لكن غير كده ما فيش حرج. تصبغ شعرها ما فيش مشاكل، تقص شعرها بإذن زوجها ما فيش حرج، تعمل شعرها دي الحصان دي مش عارف ايه، كل ده ما فيش اشكال. الاصل في هذه الاشياء الايه؟ الاباحة. الصبغ وهذه الامور كلها جائزة، ليست محرمة بدون اسراف ما لم تضر. يعني اذا كان في بعض مثلا انواع المساحيق بتضر، فلا ينبغي استخدامها لاجل الضرر، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر. اذا نظرت اليها صرتك، واذا امرتها اطاعتك. المرأة تكون مطيعة لزوجها، هينة لينة معه. وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. لما الزوج يغيب في سفر أو في عمل أو في غير ذلك، تتقي الله سبحانه وتعالى في عرضها في نفسها، لا تخرج متبرجة. يعني بعض النساء قدام زوجها محجبة متسترة، ممكن تطلع الشرفة أو البلكونة لما الزوج مش موجود، تطلع من غير حجاب، وتطلع على السلم من غير حجاب قدام الرجال الأجانب، أو لما تذهب إلى بيت الأقارب، أو تذهب إلى بيت الأقارب فلا ترتدي الحجاب مثلا أمام أبناء العم وأبناء الخال، وهذه أمور محرمة وتعد يعني في خيانة الأمانة، لأن الحجاب ده أمانة، ويجب عليها أن تصون نفسها. أيضا يجب على المرأة أن تصون مال زوجها، تحفظ ماله كما تحفظ عرضه، تحفظ ماله، ولا تلتفت يعني إلى الأمثال الشعبية السيئة التي تدعو النساء إلى تبديد أموال الرجال. ليه؟ حتى لا يتزوج عليها، فيعني بسرعة بديد المال حتى لا يكون مع رجل أموالا فيكثر ماله فيتزوج عليك. فهذا أمر محرم. يعني بعض النساء يتعمدن إفساد أجهزة البيوت، يعني مثلا إفساد التلاجة والغسالة، وتقول له باظت هات غيره، تتعمد ذلك، وده من الأمور المحرمة، بل ربما كان ذلك من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. والكراهة دي كراهة تحريمية، تعمد إضاعة المال هذا من الأمور المحرمة. فيعني كان بدل من أن تفعل ذلك تعطي المال لفيه قراء المساكين بدل من أن تتلفهم. زائد أن الزوج لو اكتشف ذلك وتبين هذا الأمر، هذا مما يغر صدره وربما يؤدي إلى الطلاق. الثالث: السفر معه إذا شاء ذلك ولم تكن قد اشترطت عليه في عقدها عدم السفر بها، إذ سفرها معه من طاعته الواجبة عليها. لما الزوج يقول لزوجته أن في سفر تعالي معي السفر، يجب عليها أن تطيعه في ذلك. الرابع: تسليم نفسها له متى طلبها للاستمتاع بها، إذ الاستمتاع بها من حقوقه عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. ويجب عليها أن تهيئ نفسها لذلك بالزينة يعني المتيسرة لها وبتنظيف فمها وغير ذلك وتطيب رائحتها، ويحرم عليها أن تمتنع أو أن تستخدم هذا الأمر للضغط على الزوج أو ابتزاز الزوج أو إذلاله أو غير ذلك. هذه أمور محرمة، وربما يوصي بعض النساء الفاسقات بعضهن بذلك. هذه أمور محرمة، يجب على المرأة أن تمكن زوجها من الاستمتاع بها إذا أراد ولم يكن بها ضرر أو مانع شرعي. الخامس، استئذانه في الصوم إذا كان حاضرا غير مسافر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. حسن تباعد المرأة لزوجها خير من الصيام، لأن حسن التباعد لا فرض، والصيام ده مستحب طبعا إلا صيام رمضان. فلا يجوز للمرأة أن تصوم صيام تطوع وزوجها شاهد يعني حاضر حتى لو كان مريض إلا بإذنه. لو كان مسافر يبقى الأمر يسع، يعني ما فيش حرج هي إذا كان مسافرا وتعلم عدم حضوره. شوف النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على المودة بين الزوجين بيشير إلى أدب راقي مهم في مسألة استعداد الزوجة لزوجها. فيقول عليه الصلاة والسلام: إذا طال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله، لا يطرق أهله ليلا حتى تنتشط الشعفة تستحد المغيبة. يعني أنت مسافر، الزوج مسافر وقادم من السفر، فأطال الغياب، فالمرأة ربما تهمل نفسها وشكلها، فلا يقدم عليها فجأة حتى يعلمها. ودلوقتي الحمد لله الوسائل الإعلام يعني متيسرة عن طريق الاتصالات بالتليفون وغير ذلك، يقول لها مثلا: أنا قدامي مثلا ساعتين وأوصل، خمس ساعات وأوصل، يقول لها وقت بدري عشان تهيئ نفسها لاستقباله. سبحان الله، بعض الرجال يفتقد الحصافة والفطنة، يقول لك أروح لها فجأة عشان تنبسط بي. تنبسط بك إيه؟ ما يمكن هي مش متهيئة وشكلها مش كويس. الله، فين العقل يا رجل؟ لازم تقول لها بدري، أيوة اتصل بيها قول لها أنا فاضل لي مثلا خمس ست ساعات وأوصل، أنا جاي في الطريق. تعمل لك أكلة حلوة وتسرح شعرها، تمطشط الايه الشعفة، يعني تسرح شعرها وتستحد المغيبة، إزالة الوسخ والشعر يعني الذي يؤذي. تتهيأ الزوجة لاستقبال زوجها، فده في حسن تباعل المرأة لزوجها، ويجب عليها ذلك، تكون في هيئة حسنة دائما قدر المستطاع. ولكن انت برضو لازم تبقى واقعي، لازم تبقى واقعي. الزوجة عندها ثلاث أولاد وراها، خدت بالك، عزومات وبتاع، وأحيانا انت لا تجد ما أقول، يعني انت دخلت لقيت مثلا البصل والثوم والعملية مش مظبوطة، ما تغضبش بقى، خليك ايه حليم. مش قلنا المرة الفاتت لازم يبقى فيه مداراة، واخد بالك، وتسكت عن بعض الأشياء. فاحنا بنخاطب الزوجة قدر المستطاع تبذل وسعها في ذلك، والزوج عليه أن يداري ويتغاضى عن بعض الحقوق يعني في كثير من الأحيان حتى لا يفسد يعني ما بينه وبين المرأة. الإشارة الذكية، الإشارة الذكية إلى العيوب، لما في حاجة ما تعجبكش خليك ذكي في التلميح إليها، تخدش دي على طول مباشرة. يعني مثلا الزوجة مثلا عملت أكل مش عاجبك فاسد، انت تعمل ايه؟ تقول لها: والله يا ام محمد انت كل يوم صراحه متحفانه بحاجات جميله وطيبه، بس انا مش عارف المره دي العمليه الظريفه فلتت من ايدك. قدم ايه؟ ثناء. ها، مره هي اتصرفت تصرف مش مظبوط، انت مالك زعلان ليه؟ تصرفت تصرف مش مظبوط، قول لها: والله سبحان الله طول عمرك طيبه المعشر، جميله الاخلاق، حسنه الادب، بس انا مش عارف الكلمه دي الظريفه فلتت منك النهارده، الشيطان الظريف دخل. قبل ما ايه وتدخل على العيب، لا، قدم ايه؟ اشاره طيبه، قدم مدح، قدم ثناء، واخد بالك، يتقبل منك النصيحه. للاسف مره اخ ربنا يحفظه يا رب كان عامل مشكله مع واحد مش مع واحد، مش مع زوجته يعني. فاخ بيدخل بينهم بيقول له: اخي يعني ما كانش ينبغي تقول له كده. يقول له: يعني انا بقول باطل؟ مش اللي انا قلته حق؟ قال له: ما هو حق، بس الحق ده في صورتين، ممكن توصله بطريقتين. ممكن تحط الحق ده وتربطه في طوبة وتحذف التاني بيه وكده انت وصلت له ليه الحق. وممكن تجيب الحق وتحط عليه ريحة وردة جميلة تحطه في ظرف تقول له تفضل، مش ده حق وده حق؟ اهو احنا بنفتقد في كثير من الأحيان توصيل الحق بصورة جميلة. يوصل الحق بصورة ايه؟ جفة مع عبوس وغضب وكلمات غليظة. طب ليه؟ ها؟ ليه؟ ما تستخدم الكلمة الجميلة في توصيل الحق، ده شيء مما يجمل الحق. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عن أعظم الحق القرآن، وفي أحق من القرآن، قال زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم. الصوت الحسن بيزيد القرآن حسنا وجمالا. القرآن جميل وحق، بس لما يتلى بخشوع بصوت جميل يبقى إيه؟ يزداد حسنا. فأنت حضرتك هتوصل حق للزوجة وتقول لها حق، عايز تعاتب، خلي إليه إشارة ذكية ومش لازم تبقى مباشرة. كان من الحاجات الجميلة في معاملة الناس التعريض في الأمر. بعض الأزواج عنده جفاء في الطلب، اعملي شيء، بخي، أنا رايح ومش أجي ألاقي الموضوع ده خالص. بص شوف شوف الكلمات، بص الراجل التاني ده، شوف يقول لها ايه رايك نطبخه، ايه رايك نطبخه النهارده كذا. ها هو هيطبخ معاه؟ مش هيطبخ، بس شوف بالله عليك انا واحلى، اطبخي ولا نطبخه؟ ها انت تبقى كده يعني. انت حتى تعرف الاسلوب دوت مع اولادك تستخدمه، مع الناس اللي بيعملوا معك استخدمه. في واحد يقول اعمل لي كذا، ها جهز لي كذا، فعل امر كده وربما يكون فيه شده. لكن انت لما يكون الامر لطيف وفي نوع من الاشاره كانك بتشاور، يعني في مدير في الشركه بيقول للراجل العامل اللي بيكنس، بيقول له ايه رايك ننظفه، ايه رايك ننظفه المكان. معناها ايه؟ معناها ننظف المكان، بس فرق كبير في التعبير، نظف وننظف. ها ده اسلوب فيه كياسه، خد بالك، في سهوله، في ليونة، وده من طيب الكلام. والكلمة طيبة صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مرة جاية إن شاء الله نكمل نشوز الزوجة وأداب الفراش مرة قادمة إن شاء الله.